وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا يفنيان، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. يعني يقول مالك رحمه الله الشيخ: وأؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان. الإيمان بالجنة والنار لا بد منه، من أنكر الجنة وأنكر النار فهو كافر، لأنهم كذبوا لله. الله تعالى أخبر في القرآن، أخبرنا في الجنة والنار، فمن أنكر الجنة والنار هو مكذب لله، ومن كذب الله كفر. قال المؤلف: أؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن، وأنهما اليوم موجودتان، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. هذه عقيدة السنة والجماعة، الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما الآن موجودتان في جنة وفي نار، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون في جنة والنار، لكن الآن ما في جنة والنار، تخلق يوم القيامة. المعتزلة يقول ما في الآن، ما وجد في الجنة والنار، متى توجدان؟ يوم القيامة. شبهتهم يقول الآن وجودهم عبث، ما في أحد، ما في حاجة للجنة والنار، لا ما في أحد، والعبث محال على الله. فقالوا ما في الجنة والنار، طيب متى توجد؟ قال يوم القيامة يخلق الله الجنة ويخلق النار، وهذا باطل. النصوص دلت على أنه الآن موجودتان. قال تعالى في الجنة أعدة للمتقين، فقال النار أعدة للكافرين، موجودة. ومن قال انها ما فيها ما لها حاجه من عبث؟ لا، من قال؟ الجنه فيها الحور وفيها الولدان، يفتح لهم باب الى الجنه، واروح المؤمنين تنعى في الجنه، واروح الشهداء تنعى في الجنه. ما قال لكم انه ما في احد من عبث، وتغرس المؤمن يغرس له الغراس، وتبنى له بالفكر والتسبيح، والنار كذلك موجوده، فيها روح الكفار تعذب، وفيها ويفتح لهم الباب الى النار، وياتي من حرها وسمومها. هذا من جهلهم وضل عليهم. المعتزله يقولون ما فعل يوم القيامه، ومؤمن بانه مخلوقتان الان، وانهما موجودتان، وانهما لا تفنيان ولا تبيدان ابدا ابدا، خلاف الجهم الصفان. الجهم الصفان يقول ان الجنه هناك تفنيان يوم القيامه، ياتي ايام تفنى الجنه وتفنى النار، ما في. وهذا من جهل وضلاله، الكفر وضلاله. ابو الهذيل العلاف شيخ المعتزله في القرن الثالث يقول تفنى الحركات، حركات الجنة والنار، ويأتي يوم يجمدون مثل الحجارة ما يتحركون. وهذا من جهل وضلال. ابن القيم رحمه الله في النونيه صور هذا المقال، القول بتصوير بشع. قال أيها القائل الغزيل وغيره إن تفنى الحركات، صور. قال طيب إذا جاء فنى الحركات وقد مد يده ليأخذ قطفا من العنب، أو فتح فمه ليأكل، ما تكون حال؟ يبقى هكذا جامد مفتوح الفم، تبقى يده ممدودة، أين عقلك؟ وجعل صور مثل هذه الصور. المقصود أن هذا قول فاسد، قول هذيل إن تفنى الحركات، وقول الجنة تفنيان من أبطل الباطل، وأنه مخلوقتان، وأنها اليوم موجودتان، وأنهما لا تفنيان كما يقول جهل، وأن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم يوم القيامة، كما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، كما جاء في ذلك الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وفي الحديث: كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب. وأنكر المعتزلة والجهمية، أنكروا رؤية الله في الآخرة، قالوا إن الله ما يرى، قالوا ما اللي يرى جسم، والله ليس بجسم. وهذا من جهلهم وضلالهم. والرؤية ثابتة في القرآن وفي الحديث متواترة. قال ابن القيم رحمه الله: رواها الحديث، حديث الرؤية رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 30 صحابيا في الصحاح والسنة والمسانيد، والآيات صريحة: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كلا إنهم ربهم يومئذ محجوبون، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاءت السنة زيادة في صحيح مسلم من حديث سلمان أنها رؤية الله يوم القيامة. نعم، لا يظلمون في رؤيتنا، لا يصيبهم ضيق، يرى ربهم من فوق، كل واحد يرى رأسه من فوق، ما حد يتعب. لكن لو كان في أسفل كان يتعب، القصير ما يشوف، يحتاج ينظر أسفل. إذا كان شيء تجمع الناس ينظر شيء أسفل، من اللي ينظر؟ القريب والبعيد ما ينظر، والقصير ما ينظر، لكن إذا صار فوق ما حد يفهم، كل واحد يرفع رأسه وينظر. هذا قمر لا تضامن في رؤيته، إن ترونكم من فوق كما ترون القمر، كما أن نرى القمر من فوقنا فنرى ربنا من فوقنا. وليس المراد تشبيه الله بالقمر، بل المراد تشبيه الرؤية بالرؤية. نعم. وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته وأن أفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ثم علي المرتضى ثم بقية العشرة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذكر محاسنهم وأترضى عنهم وأستغفر لهم وأكف عن مساويهم وأسكت عما شجر بينهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. نعم. يقول مالك رحمه الله وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. الإيمان بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أحد قسمي الشهادة، الشهادة التي تعلم الحدانية والشهادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الإيمان هو أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن تشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الملة. والشهادتان شيء واحد مرتبطة إحداهما بالأخرى، لا تصح إحداهما بدون الأخرى، وإذا أطبقت أحدهما دخلت فيها الأخرى، فإذا أطلقت شهادة أن لا إله إلا الله دخلت شهادة فيها أن محمد رسول الله، وإذا أطلقت شهادة أن محمد رسول الله دخلت فيها شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا اجتمع فسرت الشهادة الأولى بالوحدانية والشهادة الثانية بإثبات النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله لم تقبل منه، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد أن لا إله إلا الله لم تقبل منه، فلا تقبل وثاهما إلا بالأخرى. وهذا أصل الدين وأساس الله، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ومن كان آخر كلامه شهادتان دخل الجنة، وهما مفتاح الجنة. مفتاح الجنة لا إله إلا الله. قيل لما أخبرنا بربنا أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن المفتاح لا بد له من أسنان، فإن جئت بمفتاح الله والسنان فتح لك وإلا لم تفتح لك. والأسنان هي الأعضاء، الصلاة والصيام والزكاة والحج. المؤلف يقول وأؤمن بأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر بإجماع المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح والذي يفسد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن به إلا دخل النار. والإيمان بأنه خاتم النبيين والمرسلين، فمن قال إن بعده نبي فهو كافر. ولا بد من الإيمان بعموم رسالته، وأن رسالة للثقلين الجن والإنس العرب والعجم، فمن قال إن رسالة خاصة بالعرب فهو كافر مكذب لقول الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فلا بد من الإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الإيمان بعموم رسالته للجن والإنس الثقلين للثقلين الجن والإنس العربي والعجم، ولا بد من الإيمان بأنه خاتم النبيين والمرسلين. ولهذا قال المؤلف ولا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته. نعم، لأن من لم يؤمن فلا يكون مؤمنا حتى يؤمن بالرسالة والنبوة. ثم قال المؤلف رحمه الله وأن أفضل أمتي أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن النورين ثم علي بن المرتضى. هؤلاء أفضل الصحابة، أفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر الصديق، أبو بكر كنية أبو بكر ولقبه الصديق، ثم عمر الثاني، الفاروق لقبه وكنية أبو حفص، ثم عثمان بن النورين لأنه تزوج بنتين للنبي صلى الله عليه وسلم، تزوج واحدة ثم لما توفي تزوج الأخرى، ثم علي المرتضى. وهؤلاء هم أفضل الناس بعد الأنبياء، وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة، ترتيب في الخلافة وترتيب في الفضيلة. أفضل الناس أبو بكر وهو خليفة الأول، ثم يلي عمر وهو خليفة الثاني، ثم يلي عثمان وهو خليفة الثالث، ثم يلي علي وهو خليفة الرابع. وقد كان حصل خلاف في علي وعثمان في الفضيلة، فروي عن أبي حنيفة أن علي أفضل من عثمان لا في الخلافة في الفضيلة، ولكن روي عنه أنه رجع وذهب إلى أن عثمان هو الأفضل فوافق الجماعة. هذا الخلاف خلاف يسير في الفضيلة، أما من قدم علي على عثمان في الخلافة فهو كما قال العلماء أضل من حمار أهله، لأن الصحابة أجمعوا على تقديم عثمان، فمن قدم علي على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، احتقر رأيهم. ثم بقية العشرة، بقية العشرة من هم؟ سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف، هؤلاء ستة بقية العشرة، عبد الرحمن بن عوف وعبيدة بن الجراح وطلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وسعد بن أبي وقاص وزبير بن العوام، هؤلاء ستة بقية إيش؟ بقية العشرة يعني بعد الأربعة في الفضيلة، العشرة مبشرون، هؤلاء العشرة مبشرون بالجنة، الأربعة ثم يليهم الستة، ثم بعد الستة أهل بدر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ثم أهل الشجرة أهل بيعة الرضوان، وهم الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، بايعهم بيعة الرضوان، قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، سموا أهل الشجرة لأنه بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة على الموت، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان ليخبر قريش أنه ما جاء القتال واحتبس، فشاع بين الصحابة أن عثمان قتل فبايع النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على الموت تحت الشجرة، ثم سائر الصحابة بقية الصحابة بعد أهل بيعة الرضوان بقية الصحابة رضوان الله عليهم، إذن ترتيبهم في الفضيلة الأربعة الأولى الراشدون ثم الستة بقية العشرة ثم أهل بدر، ثم أهل بدر كانوا 310 وأهل بيعة الرضوان كانوا 1400 يزيدون قليلا منهم حذف كثر ومنهم، ثم بقية الصحابة قال المؤلف وأتولى أصحاب رسول الله يعني أتولى أحبهم وأواليهم وأذكر محاسنهم أفعالهم من جهاد وتبليغهم دين الله في مشارق الأرض ومغاربها وأترضى عنهم وأستغفر لهم، هذه عقل السنة الجماعة، ترضي عن الصحابة وتوليهم وذكر محاسنهم وأستغفر وأكف عن مساويهم يعني أسكت عن مساويهم وعم وأسكت عما شجر بينهم على الخلاف الذي شجر بينهم، لأن الخلاف اللي حصل بينهم والنزاع والقتال هذا ما يروى من الأخبار، بعضه مكذوب لا يستثنى من الصحة وبعضه له أصل لا تزيد فيه ونقص وبعضه صحيح، والصحيح هم ما بين مجتهد مصيب له أجران وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد، ثم الذنب المحقق الحقيقة يكفره الله عنه بأعمالهم السابقة وقد يكفر بمرض يصيب الإنسان وقد يكفر عنه بسابقته وسبقه إلى الإسلام وقد يكفر وقد كفره بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أولى الناس بها، فلهذا حقيقة السنة والجماعة كما ذكرنا التولي تولي أصحاب رسول الله وذكر محاسنهم والترضي عنهم والاستغفار لهم اللهم اغفر لهم وأكف عن مساويهم لأسكت عن المساوي وأسكت عما شجرهم وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هذه الآية فيها أن الترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الذين يترضون عنهم ويدعون لهم تابعون لهم، ولهذا قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، فمن كان في قلبه غل في الصحابة ولم يترضى عنهم هو خارج عنهم كما بين العلماء، وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء، كذلك عقيدة السنة والجماعة ترضي عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأنهن الطاهرات المطهرات اختارهن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وهم أفضل النساء وهن زوجاته في الجنة رضي الله عنهم، فمن طعن فيهن كان في قلبه مرض ونفاق، وخصوصا عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين المطهرة التي أنزل الله براءتها من فوق سبع سماوات، فمن رماها بما براه الله به فهو كافر بالله العظيم. وأقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله تعالى شيئا ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكني أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام، وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجماعة خلفهم جائزة، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا، وأحكم عليهم بالظاهر وأكل سرائرهم إلى الله، وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: ويقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله. الأولياء هم الصالحون، وكل مؤمن فهو ولي لله، كل مؤمن فهو ولي، كل مؤمن تقي فهو ولي لله. والناس تفاوتون في ولاية الله كتفاوتون في الإيمان. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكل مؤمن تقي فهو ولي لله. وأفضل الأولياء هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، هم أفضل أولياء الله، ثم إليهم الصحابة. فهم يتفاوتون في ولاية الله على حسب تفاوتهم في الإيمان، في الإيمان والتقوى. فمن كان أعظم إيمان وتقوى فهو أعظم ولاية، تنقص الولاية بقدر نقص الإيمان والتقوى. وليس الولي كما يزعم بعض الصوفية الولي المخرف عندهم، يسمونه ولي الذي يدعون أنه يعلم الغيب وأنه تسمع عن التكاليف، هذا باطل. هذا الولي هو المؤمن التقي، له كرامات في الدنيا قد يجريها الله على أيديهم خوارق، بعضهم له كرامات بسبب ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما حصل لبعض الصحابة. والكرامة تنقسم إلى قسمين: النوع الأول من طريق الكشف، يكشف له ما لم يكشف لغيره، مثل عمر رضي الله عنه كان يخطب الجمعة فنعس وهو يصيح وينادي قائدة في العراق بالهاوند، يقول: يا ساري الجبل، يا ساري الجبل. كشف له عن إيش؟ عن الجيش، وهو في هذا المسافة الطويلة، وأمره بأن يلزم الجبل، فلمس الجبل فلزم الجبل، ألقى الله الكلمة في أذنه، أذن القائد. هذه كرامات مع المسافة الطويلة كشف له. ومن ذلك أن عباد بن يوسف وسيد بن حضير خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما سوطاهما سك السراج، فلما افترقا أضاء لكل واحد سوطه حتى وصل إلى بيته. هذه من الكرامات كشف. وكذلك التأثير، قد يكون التأثير مثل الله بأن خالد حاصر حصنا من حصون الكفار، فقالوا: لا نؤمن حتى تأكل السم. فأكل السم ولم يتأثر. قال: إن صحت صح ذلك فهذا مثال. ومثل ما ذكر عن بعض الصحابة أنه سخر له الأسد فكان يحمل عليه الحطب من البر إلى بيته. هذه الكرامات تحصل لبعض الصحابة، بعضهم لم يحصل له. وأعظم كرامة يعطى الإنسان هو الإيمان، الإيمان هو أعظم كرامة. فهذه الكرامات الخوارق العادة تحصل لبعض المؤمنين، وهذه حصلت لهم ببركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تسمى كرامة. أما ما يحصل على أيدي المشعوذين والسحرة هذه تسمى حالة شيطانية، خوارق العادة اللي تجري على أيدي الفساق والكفار هذه أحوال شيطانية، مثل ما يحصل للسحرة، بعضهم يطير في الهواء وبعضهم يغرس في البحر. ومثل ما ذكر بعض السحرة أنه يحمل بعض الناس إلى عرفة في وقت الحج ويرجع في يومه ويرى أن هذا له فضل، وما أحرم ولا كذا ولا شارك الحجاج. هذا أحوال شيطانية، قد يطير في الهواء، قد يغرس في البحر، الشياطين تطير بهم. ومن ذلك ما يحصل على في عذاب المسيح الدجال في آخر الزمان من الخوارج، يأمر السماء تمطر والأرض فتنبت، ويقطع رجل نصفين فيقوم فيحييه الله، ومعه صورة الدين صورة النار. هذه الخوارق التي تجري على السحرة والكفار والمنافقين هذه أحوال شيطانية، لكن الخوارق تجري على أيدي المؤمنين هذه تسمى كرامة. هذا كرامة وحصلت لها ببركة اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم، والذي يجري على أيدي الأنبياء يسمى آيات أو معجزات، مثل العصا لموسى واليد، ومثل تكسير الطعام النبي صلى الله عليه وسلم ونبع الماء بين أصابعه، هذه تسمى الآيات، والمتخصص تسمى المعجزات. فما يجري على يدي النبي يسمى آية معجزة، وما يجري على يدي المؤمن الولي يسمى كرامة، وما يجري من الخوارق على أيدي السحرة والكفار هذه حالة شيطانية. والذي يقول مؤمن أقر بكرامات الأولياء وما لهم من المكاشفات مثل ما سبق، إلا أنهم لا يستحقون من حق الله شيئا، ما يستحقون العبادة، لا العبادة حق الله، لا يستحقها الولي ولا النبي ولا غيره، الله حقه العبادة والرسول حقه الطاعة والمحبة والاتباع، والولي حقه الترضي عنه والاقتداء بعمله الطيب، ولكن العبادة حق الله، لا يعطى شيئا من حق الله، ولهذا قال إلا أنهم لا يستحقون شيئا من حق الله شيئا، ولا يطلب منهم ما لا يقول عليه إلا الله، ما يدعون بدون الله كما يظن بعض الناس اليسير أصحاب القبور يدعوهم يذبح لهم ينذر لهم يسألهم قضاء الحجاج سجود الكربات، هذا شرك، هذا لا يقدر عليه إلا الله. ولا قال المؤلف ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، لا يشهد لأحد بالجنة ولا يشهد بالنار بعينه إلا من شهد له النصوص، كالعشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة، أهل بعثة الرضوان كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلج النار أحد بايع في الشجرة، كذلك أيضا بلال من الشهداء لهم الجنة، ابن عمر وعبد الله بن سلام نشهد لهم الجنة، وأما غيرهم فلا نشهد له بعينه لكن نشهد بالعموم، يقول كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، أما فلان ابن فلان نشهد له بالجنة بعينه؟ لا ما أشهد له، ما هذه حاله، لكن نشهد بالعموم، لكن أرجو للمحسن وأحوال المسلم، قاعدة عامة لا يشهد لأحد بالجنة بعينه إلا ما شهدت له النصوص، ولا يشهد لأي شخص بعينه في النار إلا ما شهد له النصوص، أبو لهب أشهد أنه في النار شهد له القرآن، وكذلك فرعون في النار وأبو جهل، وما عداهم لا نشهد له بالجنة إلا نشهد بالجنة عموم البيض، ويشهد بالنار عموم الكفار، أما الشخص بعينه إذا كان مستقيم على طاعة الله نرجو له الخير ولكن نشهد له الخير، وإذا كان مفرط ويعمل السيئة في المعاصي نخشى عليه من النار ولكن لا نشهد له النار، نخاف عليه المسيء نخاف عليه والمحسن نرجو له، ولا نشهد لهذا بالجنة ولا لهذا بالنار إلا من شهد له النصوص، وأما الكافر فكذلك لا نشهد له بالنار ولا نشهد له النصوص إلا إذا علم أنه مات على الكفر وأنه ليس له شبهة، هذا نشهد له النار نصر الكفر إذا علم أنه مات على الكفر، مثلا طابت عليه الحجة ودعي إلى الإسلام ومات على الكفر وقيل هذا الشرك قال لا ومات على ذلك نشهد له بالكفر ونشهد عليه بالنار، إن النار نصر الكافرين نصر السماء، لكن إذا كنت ما تعلم حاله هل قامت عليه الحجة هل له شبهة هل بلغت الدعوة هم بلغت الدعوة ما تشهد عليه، تشهد بالعموم كل كافر بالنار، أما فلان وفلان اللي ما أدري حاله لا أشهد له إلا عيد علم أنه قامت عليه الحجة ومات على الكفر يشهد له بالنار ويشهد له يشهد عليه بالكفر ويشهد بالنار ويشهد عليه بالنار، هذا مع قول المؤلف رحمه الله ولا أشهد لأحد من المسلمين بجنة ولا نار إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أرجو للمحسن وأخاف على المسيء، هذه عقيدة السنة والجماعة، ولا أكفر أحدا من المسلمين بذنب ولا أخرجه من دائرة الإسلام، من عقيدة السنة والجماعة أن لا يكفر أحد من المسلمين بذنب، المعاصي لا يكفر بها ولكن ينقص الإيمان والضعف بها، إنما يكفر بكفر إذا دعا غير الله أو بحال غير الله فعل الشرك أو جحد أمر معلوم من الدين بالضرورة، جحد ربوبية الله أو جحد ألوهيته أو جحد نبي من الأنبياء أو جحد القيامة أو البعث، نعم إذا فعل كفرا أو شركا هذا يكفر، لكن إذا فعل معصية لا يكفر، لا يشرك بالجنة ولا بالنار، لا يكفر أحد من المسلمين بدم ما لم يستحله، إلا إذا استحل الزنا أو قال الزنا حلال أو الربا حلال أو الخمر حلال هذا يكفر لأنه مكذب لله ورسوله، أما إذا فعل الزنا ويعلم أنه حرام وفعل الخمر يعلم أنه حرام لكن فعل طاعة الله والشيطان هذا عاصي مذنب ولكن ضعيف الإيمان ولكن لا يكفر، ولكن التكفير بالذنوب هذا مذهب الخوارج، خوارج يكفرون العاصي بالذنب، والمعتزلة يقول خرج من الإيمان ودخل ولا يدخل في الكفر، صار في مجلة بين المجلتين لا مؤمن ولا كافر فمنافس في الدنيا وفي الآخرة، يتفق الخوارج المعتزلة على أنه مخلد في النار، هذا مذهب بعض السنة والجماعة، لا يكفرون أحد المسلم بذنب ولا يخرج من دائرة الإسلام بعمل يعمله إلا إذا فعل كفرا قال المؤلف: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا. عاقلة السنة والجماعة يجاهدون مع الأئمة أئمة المسلمين أبرارا كانوا فجارا، لأن فجوره على نفسه، والجهاد لا بد له من سائس يقوده، وهذا يحصل بالبر بالإمام بر وفاجر. وكذلك الحج يقام مع الإمام برا كان أو فاجرا، الجهاد والحج يقام مع البر ومع الفاجر، مع الإمام المسلم ولو كان عاصيا، الصيانه على نفسه، الجهاد معه ماض معه، والحج يقيمه ولو كان عاصيا ولا يخرج عليه. هذا ما يقولون: وأرى الجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان فاجرا، وكذلك الحج كما ذكر يقام مع الإمام برا كان فاجرا. قال المؤلف: والصلاة الجماعة خلفهم جائزة، فالصلاة الجماعة خلف الأئمة أئمة المسلمين ولو كان فساقا جائزة، لأن الصحابة صلوا خلف بعض الفساق، صلوا خلف الحجاج وكان فاسقا ظالما، وصلى خلف الوليد بن عقبة بن معيط كان أميرا في الكوفة، صلى وهو يشرب الخمر، صلى خلفه، لكن صلى مرة خلفه وسكران، فصلى به الفجر أربعا، فالتفت وقال: هل تريدون أن أزيدكم؟ فقالوا له: ما زلنا منذ اليوم معك في زيادة. ثم أعاد الصلاة، ثم رفع أمره إلى أمير عثمان فجلد وقيم عليه الحج. الشاهد من هذا أن الصلاة صلى خلف الأئمة، لأن ترك الصلاة خلفهم يفرق المسلمين ويجعلهم شيئا وأحزابا، والصلاة خلفهم تجمع المسلمين، وفجوره على نفسه ويناصح نصيحة مبذولة من أهل العلم وأهل الحل والعقد، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى الناس ما عليهم، وفجوره على نفسه. قال المؤلف: والصلاة والجماعة كلهم جاء، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، إن الجهاد باقي في سبيل الله ما ينقطع ولا يبطل حتى بعد الدجال، بعد قتل الدجال. عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل صار فردا من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها، ثم يليها أبو بكر ويعاير بها، يقول: من هو رجل أفضل من أبي بكر بعد النبي؟ يقال: عيسى. عيسى نبي ومن هذه الأمة، ينزل آخر الزمان ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى يجهد الكفار والمؤمنين يجهدون معه حتى بعد قتل الدجال، ويحج هذا البيت بعد قتل الدجال، حج ويعتبر. ولهذا قال: والجهاد ماض منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدو عادل، لا يبطل الجهاد جور جائر ولا عدو عادل، سواء كان الإمام فاجر يعني عاصي أو مطيع أو عدل، فالجهاد معه ماضي، والمسلمون يجاهدون معه ولو كان عاصيا، الصيانه على نفسه. وقال المؤلف: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، يعني يجب السمع والطاعة لولي الأمر في الطاعات، إذا أمرك بالطاعة تطيعه، وإذا أمرك بالأمور المباحة تطيعه، لكن إذا أمر بالمعصية لا يطاع، لا يطاع في خصوص المعصية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر ولي المعصية قال اشرب الخمر، لا ما يطيعه، لكن ليس معنى أن يتمرد عليه ويخرج عليه ويقاتله، لا، ما يطيعه في خصوص المعصية، المعاصي لا يطاع فيها. إذا أمر الأب ابنه بالمعصية ما يطيعه، قال الأب لابنه جيب اشتري بقالة دخان، لا يطيعه، يعني معصية. لكن هل معنى أنه يتمرد على أبيه ويعقه ولا، لا، لا يطيعه في خصوص المعصية، وتوقف يقول: يا والدي هذا لا يجوز لي، ولا أطيعك في المعصية، حقك علي عظيم وأنا أطيع كل شيء، لكن هذا في معصية الله، وهكذا. ويطيع في ما عدا ذلك، الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، لكن ليس معنى أنك تتمرد عليه وتخرج عن طاعته. السيد إذا أمر عبده بالمعصية لا يطيعه العبد، لكن ليس معنى أنك تتمرد على سيده ويخرج ولا يطيعه، لا، إنما خصوص المعصية ما يطاع فيها فقط. هذا ما يقول المؤلف: وراء وجوب السمع والطاعة لأن المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بالمعصية، لأن يطاعون في الطاعة وفي الأمور المباحة، أما المعاصي لا يطاع فيها. قال المؤلف: ومن ولي خلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم السيفة حتى صار خليفة وجب طاعته وحرم الخروج عليه. هذا متى يكون الإمام إمام المسلمين؟ الولاية تثبت بأمور: الأمر الأول اختيار وانتخاب أهل الحل والعقد، كما ثبت ثلاثة لأبي بكر الصديق اختار أهل الحل والعقد، وكذلك عثمان أهل الحل والعقد أجمعوا على أنه الاختيار خليفة، ثبت له الخلافة. الأمر الثاني تثبت بولاية العهد كما عهد أبو بكر الصديق لعمر بالخلافة فثبت له. الأمر الثالث لا هذا ولا هذا، إذا غلبهم بسيفه، إذا غلبهم بسيفه واجتمع عليه الناس ورضوا به واستقر الأمر ثبت له الخلافة، فوجب السمع والطاعة. وإذا جاء واحد ينازعه يقتل الثاني. إذا الحديث لما ثبت في صحيح مسلم من جاءكم أمره جميع يريد أن يفرقكم فاقتلوه كأين مكان، لأن الثاني أراد أن يفرق الأمة بعد أن سمع الأول، فإذا صارت الخلافة تثبت إيش؟ واحد من الثلاثة، أبي بكر عثمان سمع بالحل والعقد وبولاة العهد عهد العمر، والباقي من عهد الصحابة إلى الآن كلها ثبتت بالقوة والغلبة، كذلك خلفاء بني أمية خلفاء بني عباس وغيرهم بالقوة والغلبة أو بولاية العهد. فإذا غلبهم كما قال المؤلف سمع غلبهم بسيفه واجتمع عليه الناس ورضوا به ثبت له الخلافة، فلا يجوز الخروج عليه، وجب السمع والطاعة له في المعروف. هذا ما قال ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه فصار خليفة وجب الطاعة وحرم خروجه والخروج عليه، هذا عقد السنة والجماعة. قال المؤلف وأرى هجر أهل البدع ومباينتهم حتى يتوبوا. أهل البدع، البدع جمع بدع، والبدعة هي الحدث في الدين، الحدث في الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورا، رواه الشيخان البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورا، كل حدث في الدين يرد على صاحبه. فالذي يأتي ببدعة ويحدث الدين في الأقوال أو في الأفعال أو في الأذكار أو في غيرها ينصح ويطلب منها الرجوع إلى الحق، فإن قبل ولا يهجر، يهجر بمعنى إيش؟ لا يكلم ولا يرد عليه السلام ولا تجاوب دعوته حتى يتوب، فإذا تاب يفك عن الهجر. ومن العلماء من قال إنه ينظر في حاله المبتدع، إن كان الهجر يفيد ويرتدع عن المعصية هجر، وإن كان الهجر يزيده شرا فلا يهجر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الهجر كالدواء، إن كان يفيد يهجر وإن كان لا يفيد لا يهجر، لأن بعض الناس إذا هجرته زاد في الشر والمعاصي، وإذا لم تهجره صار يراعي بعض الشيء، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحباه وهلال بن أمية ومرة بن ربيع، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة لأن هجر يفيدهم، ولم يهجروا المنافقين لأن هجرهم لا يفيد. فالهجر يرى شيخ الإسلام والجماعة على حسب الحالة، إن كان يفيد هجر فإن كان لا يفيد لا يفيد. المؤلف أرى هجر كل أهل البدع ومباينة من البدع حتى يتوبوا من بدعتهم، فإذا تابوا فإنه يعود عليهم ما كان من الصفاء والقرب. قال المؤلف وأحكم عليهم بالظاهر وآكلوا سرائرهم إلى الله، أحكم عليهم بالظاهر يعني ما يظهر، إذا كان يظهر المعصية أحكم عليهم، أما الباطل لا يعلمه إلا الله، هل عقيدة سليمة ولا ما، هل هو عنده يعني نية سيئة أو قصد سيء، هذا لا أعلمه إلا الله، هذا يوكل إلى الله، لكن نعمل بالظاهر، من أظهر لنا خيرا أحسن به الظن، ومن أظهر لنا شرا أحسن به الظن، وأما السرائر لا يعلمها إلا الله. هذا ما يقوله وأحكم عليهم بالظاهر وآكلوا سرائرهم إلى الله. قال المؤلف رحمه الله وأعتقد أن كل محدثة في الدين بدعة، هذه البدعة كل حدث في الدين، أي شيء كل حدث في دين الله يخالف ما جاء ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله من الأقوال أو الأفعال أو الاعتقادات فهذا هو البدعة. نعم. وأعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما توجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. نعم. يقول الله فهو أعتقد أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو عزم أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان وهو الإقرار حينما يصدق ويقر، وعمل بالأركان بالجوارح صلاة الصيام وزكاة الحج، واعتقاد بالجنان الجنان القلب، يعتقد ألوهية الله واستقرار العبادة، يعتقد الإيمان بالملائكة، يعتقد الإيمان بالكتب، هذا عقيدة القلب. قول اللسان هو الإقرار، نطق باللسان، كنطق باللسان، كالذكر، قراءة القرآن، وعمل بالأركان، عمل بالجوارح، واعتقاد بالجنة بالقلب. وأيضا قال بعضهم الإيمان قول وعمل، والقول قسمان، قول اللسان وقول القلب، والعمل قسمان، عمل القلب وعمل اللسان. قول اللسان النطق، وقول القلب تصديق والاعتراف، وعمل الأركان الجوارح صلاة وصيام لها، وعمل القلب النية والإخلاص والمحبة والرغبة والرهبة والخوف والرجاء. إذن الإيمان مكون من إيش؟ من أربعة أشياء: قول اللسان وقول القلب وعمل القلب وعمل اللسان. ولهذا قال بعضهم الإيمان قول وعمل، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل ونية، وقال بعضهم الإيمان قول وعمل ونية وسنة، وقال بعضهم الإيمان كما قال المؤلف قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. لكن هذا فيه قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان، ما ذكر فيها العمل بالقلب. قول باللسان وعمل بالأركان وعمل بالقلب أيضا، وغير اعتقاد الجنان. اعتقاد الجنان هذا قول اللسان، تصديق والإقرار. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. إذا فعل اللسان طاعة زاد الإيمان، وإذا فعل معصية نقص الإيمان. قال: وهو بضع وسبعون شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذا إشارة إلى الحديث الذي رواه أبو هريرة، رواه الشيخان البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة. هذه رواية مسلم. ورواية النسائي: الإيمان بضع وستون. رواية البخاري: بضع وستون. ورواية مسلم: بضع وسبعون شعبة. أعلاها، أعلى هذه الشعب، كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها أقلها إماطة الأذى عن الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب كثيرة. فالصلاة شعبة، والصيام شعبة، والزكاة شعبة، والحج شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، بر الوالدين شعبة، صلة الأرحام شعبة، هكذا. إذا شعب كثيرة، كم عددها؟ بضع وسبعون. والبضع من ثلاثة إلى تسعة. والبيهقي رحمه الله ألف مؤلف تتبع هذه الشعب وأوصلها إلى أقصى البضع، أوصلها إلى 79 شعبة، وألف كتاب سماه شعب الإيمان. تتبع هذه الشعب من النصوص وأوصلها إلى كم؟ إلى 79. أعلاها قول لا إله إلا الله. المؤلف رحمه يشير إلى الحديث. إذن الإيمان تعدد، ليس شيئا واحد، أقوال وأعمال واعتقادات. أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها ما تصل إلى عن الطريق. والحياء في الحديث الآخر، في الحديث: والحياء شعبة من الإيمان. ففي الحديث ذكر الأعلى كلمة التوحيد، هذا نطق، والأدنى ما تصل عن الطريق هذا عمل بدني، والحياء عمل قلبي. فمثل الرسول صلى الله عليه وسلم للأعلى والأدنى، ومثل لأعمال القلب وأعمال الجوارح ولقول اللسان. أعلاها شهادة لا إله إلا الله، وأدناها ما تصل عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: وأرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ما تجبه الشريعة المحمدية الطاهرة. يعني المؤلف يرى وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الله قال سبحانه: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا ولتكن هذا أمر للوجوب، دل على أن الأمر بالمعروف واجب، لكنه واجب وجوب كفائي. ولذلك ولتكن منكم أمة، طائفة تقوم بهذا الأمر، فإذا قامت به سقط عن الباقي. فالأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركت الأمة أثمت، مثل الصلاة على الميت واجب كفائي، إذا صلى واحد أو اثنين على الميت سقط الوجوب، وإن تركت الأمة لم يصلوا عليه أثموا كلهم، مثل تغسل الميت واجب كفائي، والصلاة على الميت ودفنه ولا يوجب كفائي. والأمر المعروف والنهي عن المنكر إذا ظهر المنكر يجب على الأمة أن تنكره، فإذا أنكره شخص أو جماعة سقط الإثم على الباقي، وإذا تركت الأمة تركت المنكر أثموا جميعا، وإذا تركت المنكر انتشرت المنكرات ولم تنكر عمت العقوبات، فعم الصالح والطالح. ثم في الحديث إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أو كان يعمهم الله بأخذ منه. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كنتم خير أمة للناس أخرجت، الخيرية بهذا حصل، بالإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فبئس ما كانوا يفعلون. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، واجب وجوبا كفائيا، فمن علم بالمنكر يجب على المنكر، وكذلك المعروف يجب على الإنسان أن يأمر به عند الحاجة إليه. ولهذا قال المؤلف: على ما تجب الشريعة المحمدية الطاهرة. نعم. ثم قال المؤلف: هذه عقيدة وجيزة حررتها وأنا مشتغل البال لتطلعوا على ما عندي قول أهل القصيم، والله على ما نقول وكيل. وجيزة يعني مختصرة، حرره مشغول يعلم ما عنده، يعني معتقد، يعني بعض الناس شكك في دعوة الشيخ رحمه الله. قال: وإني أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك. الناذر الذي ينذر لغير الله كان يقول: إن شفى الله مريضي لأذبحن خروف على روح النبي أو على روح البدوي، هذا كفر شرك، نذر لغير الله، أو نذر أن نصلي لغير الله، أو نذر أن يذبح لغير الله، هذا شرك. قال: وأنا أكفر الناذر إذا أراد بنذره التقرب لغير الله وأخذ النذر لأجل ذلك. النذر لا يؤخذ لأجل ذلك، ولا تؤكل الذبيحة لأنها ذبيحة شركية هي ميتة. قال: وأن الذبح لغير الله كفر والذبيح حرام. كذلك إذا ذبح للصنم أو ذبح للنجم أو ذبح لآدمي صارت ذبيحة شركية وهي ميتة، يكفر بها والذبيحة حرام كالميتة. إذا الناذر اللي ينذر لغير الله مشرك والنذر لا يؤخذ، واللي يذبح لغير الله مشرك والذبيحة ميتة حرام لا تؤكل. قال المؤلف: هذه المسائل حق وأنا قائل بها، ولي عليها دلائل من كلام الله وكلام رسوله ومن أقوال العلماء المتبعين كالأئمة الأربعة، وإذا سهل الله تعالى بسطت الجواب عليها في رسالة مستقلة إن شاء الله. يعني كانه يتكلم عن النذر وعن الذبح لغير الله، ويحتمل أنه يريد العقيدة كلها. قال: ثم اعلموا وتدبروا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. أمرهم يعني بتدبر هذه الآية، وأن لا يقبل من الأخبار إلا ما صح، وأنه إذا جاءهم أحد بخبر لا بد من التثبت. قد يخبروا مثل ما يخبر بعض الناس عن الشيخ رحمه الله، يقول الشيخ قال كذا أو فعل كذا، يقول تأكدوا لا تقبلوا من الخبر إلا إيش، إلا ما صح. وفق الله جميع عطاءه، ثبت الله جميع هدى، ورزق جميع العلم النافع والعمل الصالح، وثبتنا على دينه القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه.